واضح يا رجل، ما تبي ما تبي شيء. ها؟ فرش القدمين يخلي ظهوره على على الأرض. أي نعم. يحتاج أن أوريكم أنا. طيب. ها؟ ها؟ كذا. واحد من الطلبة يا شيخ. نعم. واحد من الطلبة. كم؟ واحد من الطلبة هو الذي يكون كفار. طيب. يلا يا سامي. ها؟ لا لا عشان نشوفون. تركب على الخشب هذي ولا ما حاجة؟ نشوفون طيب. يلا خلا شوف. الثاني اللي هذه اللي على عقبه اي اي نعم. لا بس تزربني شوي تزربني شوي في صعوبه ايه؟ هذا الثاني الثالث عروة يسمونه عندنا البوغزة شيخ نصبهما والجلوس بينهما ها نصب القدمين والجلوس بين القدمين بين ايه هذا اظن ايضا مما كرهه العلماء لكن ما ذكروا في الاقامه نعم اي يجعل رجليه مطيبه متخالفات لا بس نفس الجلسه اللي جلسها سامي لكن يجعلها متخالفات يعني اي هي الظاهر ان الاقعاء الاول انهم متقاربات لأنهم يقولون يجلس على عقبيه. أكتب واحدة فوق الثانية. يجلس على واحدة. إيه يجلس على واحدة. على كل حال. على قام معروف. معروف على الكلب. مثل البوبز. نعم. الإيقاع عند العرض هو اللي يسمونه لاس البوبز هذا ما هي إشكال. نعم. المؤلف يقول يكره والحديث اللي استدل به النهي عن الإقاع يقتضي التحريم. نعم. هل الصواب؟ اي نعم هذه نتكلم عليها شيخ نعم نعم الحقيقة الحديث ربما يعضد الذين لا يقولون بالبطلان نعم لمن ينظر الى السماء نعم الرسول ما امرهم بالاعاده فقط نهى لا لا هو بارك الله فيك ما حدث انسان واحد ما كلم واحد حتى يقول اعد صلاتك حتى هو لو كان شيخ طيب لما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس ما قال ومن تكلم فليعد هو لو خاطب واحد ولا قاله أعد صح صح الاستدلال نعم أي نعم الله إليك أقول النهي ليس مصبا يا شيخ على ذات المنهي عنه والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصب النهي عليه فإنه يفيد البطلان أقول هنا انصب النهي ومع ذلك تنكر الصلاة قلنا نفس من هذا الشيء نعم والقاعدة البطلان والله ما رأيت أنا أحد اللي قال إنها تبطل غير ابن حزم ولا ولا ولا أثره عن أحد ومشكلة الواحد يعني يتحرى أما التحريم ما عندي فيه شك إنه حرام والاقتصاع كراه فيه نظر محمد التسبيح 11 مرة لا ما هو صحيح هذا وهم من راوي 33 نعم عبد الله بالنسبه للقائلين يعني ان ابن حزم رحمه الله ان تطلب في الصلاه الا يمكن يعني نقول له اذا افضل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب وافضل الصلاه الذي مثلا كذا لان كل هذا من الافعال المحرمه في الصلاه لا مهم مثل هذه لان الرسول اشتد قوله في هذا اشتد وتوعد لا هذه لا ما اتفقنا على انه حرام نعم عبد الرحمن يعني فيما هو معروف عند العرب فلا يكون يعني إلا هذه الصورة وما عداها فيكون مستحبا واستدلوا أيضا بفعل العبادلة نعم فما رأيكم يعني المهم يسمى إقاعا يقول لقاء الواد عن عرب إيه؟ يعني كما والله جيد هذا جيد يعني لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر أما نعم المنهي عنه هو الإقاع كإقاع الكلب يعني ينبغي أن يخص هذا بما كان كإقاع الكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإقاع مطلقا قال كإقاع الكلب الصور الباقية اللي ذكرنا الآن هل يكون من نعم لا أبدا، هذه شرعية ما هي لغوية، عندما قال بها شرعية. الكعبة هي تحتاج إلى رفع البصر، قال النظر إليه، هذه مر علينا، ما مر علينا، مر علينا، وقلنا هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. النظر مثلي أنا الآن إذا نظر إلى الطاقة يعتبر رفع ولا لا؟ لا لا، هكذا بالسقف يعني نظر كذا عادي ما يعتبر. إيه لا لا، تلقاء، هذا سمى تلقاء وجهي. شاكر تغميض العينين يتشبه باليهود. نعم التشبه باليهود، هل هي للكرامة ولا للتحريم؟ المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون إن التشبه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا. المذهب عندنا عند الحنابلة عند الأصحاب، أصحاب المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس حرام، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام، يعني التحريم صعب، حلم صعب. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.